بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم 23 من شهر جمادى الأولى من عام 1443. في هذا اليوم المبارك نتناول أو يعني بين أيدينا تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، والسورة التي بين أيدينا هي من قصار السور ومن الجزء الأخير، وهي سورة القدر. سورة القدر، يقول ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة القدر، وهي مكية. مكية سورة القدر من السور المختلف فيها، هل هي مكية أو مدنية؟ فبعضهم يقول إنها مكية لأنها تتحدث عن إنزال القرآن ولقصر آياتها، وعدد الآيات أيضا ليست كثيرة، فقالوا إنها من النوع المكي لأنها من خصائص النوع المكي، تتحدث عن القرآن وأيضا عن إنزال القرآن، والآيات السورة قصيرة من قصار السور، وهذه من خصائص المكي. المدني أولا موضوعاته غالبا في التشريع، وسوره طويلة كالمائدة والنساء والبقرة وآل عمران، غالبا السور طويلة، النور والأحزاب وهكذا. طيب، وبعضهم يرى أن السورة مدنية، هذه السورة سورة مدنية. لماذا؟ قال: لأنها تتحدث عن ليلة القدر، وليلة القدر من ليالي رمضان، ورمضان لم يعرف ولم يشرع إلا في المدينة، فكيف يتحدث الله عن شيء لم يشرع ولم يعرف؟ فقالوا إنها مدنية. عموما السورة فيها خلاف، بعضهم يرى أنها مكية وبعضهم يرى أنها مدنية، والإمام الحافظ ابن كثير يرى أنها مكية، وغيرها أيضا كثير يرون أنها مكية، والله أعلم بذلك. طيب، يقول ابن كثير: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. خمس آيات. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، من سورة الدخان، وهي ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، أولا في السورة لم يذكر القرآن مطلقا، وإنما ذكر الضمير، قال: إنا أنزلناه، والضمير يعود إلى القرآن. هل ذكر القرآن؟ ما ذكر القرآن في السورة، ما ذكر، ولم يذكر شيء قبله حتى يعود عليه. فنقول: كيف عرف أنه القرآن؟ نقول: عرف من حيثيات السورة كاملة ومن موضوعات السورة كاملة. ما الذي أنزل ليلة القدر إلا القرآن؟ هذا أمر. الأمر الثاني، إنما لم يصرح الله سبحانه وتعالى بذكر القرآن هنا، وإنما أشار إليه وأعاد الضمير، قال: إنا أنزلناه، ولم يصرح بذكره، هذا لتعظيم القرآن، لتعظيم القرآن وتشريف القرآن، كأنه وصل إلى المنزلة العظيمة الشريفة ألا يذكر، لأنه قد استقر في القلوب وعلم ولم يجهله أحد. فإذا قيل إنا أنزلناه، مباشرة يروح الذهن ويتوجه الذهن إلى القرآن، لأنه هو الذي عرف بالنزول، عرف بالنزول. ما الذي أنزل ليلة القدر إلا القرآن؟ هذا معناه، والله أعلم. طيب، يقول: قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يذكر هنا أن القرآن له نزولان، له نزولان، نزول جملي ونزول مفرق. نزوله جملة أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، نزل، ثم نزل مفصلا ومفرقا حسب الوقائع في 23 سنة. في 23 سنة، وقيل في 25 سنة، وقيل في 20 سنة، على خلاف، على خلاف في مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجح الأقوال أنها 23. طيب، القرآن نزل مرتين، نزل جملة ونزل مفرقا. أما نزوله جملة فقد نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، وهو البيت المعمور الذي أقسم الله به في سورة الطور، هو بيت العزة، هذا معنى النزول، نزول جملة. قد يسأل سائل ويقول لك ما الفائدة من أن ينزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة كاملا جملة، ما الفائدة؟ نقول تشريف للقرآن وتشريف لأمة محمد في السماء، في السماء الدنيا في بيت العزة، وهو الملائكة الذي تدخل هذا البيت وتطوف حوله، فإذا علمت الملائكة بنزول هذا القرآن على هذه الأمة كان ذلك تعظيما وتشريفا لأمة محمد. إذن القرآن نزل نزولين كله. إذا قيل لك طيب ما الذي نزل ليلة القدر، هل نزل جملة ولا نزل مفرقة؟ نقول نزل جملة في ليلة القدر، وبدأ نزوله مفرقا في ليلة القدر. فنزول الآيات الخمس من سورة العلق هي نزلت في تلك الليلة التي أنزل فيها القرآن جملة إلى السماء الدنيا، فتكون ليلة القدر اشتملت على نزول القرآن جملة وبداية نزوله مفرقة. طيب، لو جاءك سائل وسألك وقال لك طيب هل هناك مناسبة في ذكر سورة القدر بعد سورة العلق؟ لماذا جاءت سورة القدر بعد سورة العلق؟ نقول بينهما مناسبة قوية وبينهما اتصال قوي، وهو أن الله لما أخبر أنه أنزل الآيات الخمس من سورة العلق، لما أخبر أنه أنزلها في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ذكر وقت نزولها وهو ليلة القدر. طيب، وهذا بعد شيخ بحسن عليكم، هذا مما يدل على أنها مكية؟ يمكن، يعني ممكن، لكنها لا يلزم، لأنه قد يكون أن الله عز وجل أنزل الآيات الخمس من سورة العلق بداية نزول القرآن الكريم، ثم جاءت هذه السورة لتخبر عن الوقت الذي نزلت فيه، إخبار. يعني بعد الهجرة، ممكن قبل الهجرة، كلها ممكنة. طيب، طيب، يقول هنا يقول ثم قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها، فقال وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. نحن مر معنا أن كلمة وما أدراك يكون الجواب موجود، يكون الجواب موجودا بعدها مباشرة إذا قال وما أدراك، أما إذا قال وما يدريك فالجواب غير موجود. فهنا لما يقول لك إن أنزلنا في ليلة القدر ثم قال لك وما أدراك ما ليلة القدر، الجواب موجود، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا الجواب. قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا القاسم بن فضل الحداني عن يونس بن سعد قال قام رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنه، الحسن بن علي بن أبي طالب، بعدما بايع معاوية. الحسن بن علي هو الذي بايعه أهل العراق بعد مقتل علي رضي الله عنه. علي كان خليفة المسلمين، علي هو الذي تولى خلافة المسلمين وهو الخليفة الراشد الرابع. فلما قتل، لما قتل سنة 40، بايع أهل العراق الحسن بن علي. فالحسن بن علي بعدما رأى أن القتال سيستمر بين أهل الشام وأهل العراق، ومكث في خلافته 6 أشهر، رأى أنه يتنازل لمعاوية لحقن دماء المسلمين. قال يعني حتى لا يستمر القتال نوقف القتال وأتنازل لمعاوية حتى نحفظ دماء المسلمين. فالحسن بن علي تنازل وأعطى الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فانتهت الحرب. يقول هنا، يقول عن يوسف بن سعد قال قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال سودت وجوه المؤمنين، أو يا مسود وجوه المؤمنين. فقال لا تؤنبني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساء ذلك فنزلت إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، يعني نهرا في الجنة، ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال القاسم فعددنا فإذا هي 1000 شهر لا تزيد يوما ولا تنقص يوما. يعني قدر ملك بني أمية هذا قدره؟ أي يقول 1000 شهر. 1000 شهر أنت 1000 شهر هذه تقسمها على 12 شهر وتخرج لك سنوات، السنوات التي حكم بها بنو أمية. بنو أمية حكموا من سنة 40 إلى سنة 132، يعني 62 سنة. 62 سنة هذه هي 1000 شهر. لكن يعني هذا اجتهاد يعني أن بني أمية يحكمون. العلم عند الله، أو أمر هذا أمر، والأمر الثاني السورة ليس لها علاقة في حكم بني أمية، ليس لها علاقة، وإنما هذا اجتهاد. وإلا السورة تخبر عن أن ليلة القدر خير من 1000 شهر، أما حكم بني أمية أو غيرهم ما له علاقة في السورة. طيب يقول حتى يعني به أنا الله 74 700 وزيادة، بس 62 سنة لما نقسمها على 12 شهر نضرب 12 في 62 أيوة تجي 474 700 وماذا؟ 774 تقريبا. إيه لا يعني في أشهر يمكن، لأنه ما ضروري أن بداية السنة ونهاية السنة، قد تكون أزيد قليلا أو أنقص قليلا، الله أعلم، لكن هم يقولون هكذا. طيب يقول ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا حكم الترمذي عليه أنه لا، أنه غريب يعني، والغريب ضعيف. يقول من حديث القاسم بن فضل وهو ثقة، والثقة بن يحيى بن قطان بن المهدي قال وشيخ يوسف بن سعد ويقال يوسف بن مازن رجل مجهول، ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه، فالترمذي لم يقبله. طيب قال وقد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن فضل عن يوسف ابن مازن به، وقول الترمذي إن يوسف هذا مجهول فيه نظر، فإنه قد روى عنه جماعة منهم

ففعل ذلك ألف شهر، فأنزل الله هذه الآية: قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس، أخبرنا ابن وهب، حدثني مسلمة بن علي عن علي بن عروة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوه طرفة عين، فذكر أيوب وزكريا وحزقيل ابن العجوز ويوشع ابن نون. قال: هؤلاء كلهم أنبياء من بني إسرائيل. قال: فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأتاه جبريل فقال: يا محمد، عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة لم يعصوه طرفة عين. قال: فقد أنزل الله خيرا من ذلك. فقرأ: إن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك. قال: فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. وقال سفيان الثوري: بلغني عن مجاهد ليلة القدر خير من 1000 شهر، قال: عملها. لأن الحديث التي مرت هذه في أنبياء بني إسرائيل الأربعة أنهم عبدوا الله 80 عاما ولم يعصوه طرفة عين، أو الذي قبله أن كان في بني إسرائيل رجل يقوم حتى يصبح، كل هذه أيضا ما ليس لها، أو الرجل الذي لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر، كل هذه لا ليس لها أي علاقة في السورة. السورة تتحدث عن فضل ليلة القدر، ولا تقارن برجل أو بأربعة رجال أو نحو ذلك عبد الله. طيب، يعني السلام عليكم، هذا هو الراجح منها، وأما قضيت كلام هذه الأنبياء وهذه كلها يعني ما العلاقة في السورة. السورة فضلها عند الله أنها خير، أن ليلة القدر خير من 1000 شهر. هم يقولون 1000 شهر 80 أو زيادة أو 84 سنة، هؤلاء الذين عبدوا الله ليلة القدر خير منهم. طيب، يقول هو هنا: يقول بلغني عن مجاهد ليلة القدر خير من 1000 شهر، قال: عملها، يعني عمل ليلة القدر صيامها وقيامها خير من 1000 شهر. قال: رواه ابن جرير، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا ابن إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن أبي زائدة عن ابن جرير عن مجاهد: ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعي وغير واحد. يعني هذه الليلة خير من 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر. يعني لو كان فيها ليلة قدر ما صارت خير من 1000 شهر، لأن فيها ليلة قدر. يقول: وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل 1000 شهر. يعني الأفضلية في العمل. طيب، وهذا القول بأنها أفضل من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر هو اختيار ابن جرير الطبري، وهو الصواب لا ما عداه، وهو كقول صلى الله عليه وسلم: رباط ليلة في سبيل الله خير من 1000 ليلة فيما سواه من المنازل. طيب، يقول: رواه أحمد، وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونية صالحة أنه يكتب له عمل سنة أجرها وأجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، افترض الله افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها حرم. قال: ورواه النسائي من حديث أيوب به. ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادة ألف شهر ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا واحتسابا أي إيمانا وتصديقا بفضلها وأجرها، واحتسابا أنه يقوم محتسبا الأجر عند الله. طيب، يقول قوله: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر. يقول أن يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة، كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له. هذا معنى تنزل. طيب، يقول والروح فيها، أما هو الروح؟ قالوا أما الروح فقيل هنا، فقيل المراد به ها هنا جبريل عليه السلام، فيكون من باب عطف الخاص على العام. وقيل هم ضرب من الملائكة، يعني نوع من الملائكة، كما تقدم في سورة النبأ يوم يقوم الروح والملائكة، والله أعلم. والذي يظهر أنه جبريل. طيب، وقوله من كل أمر، الروح الأمين. أيوة، لأن الله يقول نزل به الروح الأمين على قلبك، فالروح هو جبريل عليه السلام، وقال قل نزله روح القدس. طيب، قوله من كل أمر، قال مجاهد سلام هي من كل أمر. وقال سعيد بن منصور حدثني عيسى بن يونس حدثني الأعمش عن مجاهد في قوله سلام هي، قال هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وقال قتادة وغيره تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق، كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. طيب، قال سلام هي حتى مطلع الفجر. قال سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن أبي إسحاق عن الشعبي في قول تعالى من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، قال تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. يعني سلام، ما معنى سلام؟ سلام من كل أمر، يعني سالمة من جميع الأمور، ليس فيها أذى وليس فيها يعني سوء، هذا معنى أي سالمة من كل الأمور التي قد يكون فيها أذى، فأهلها سالمون وهي سالمة من أن يحدث فيها أذى. طيب، مشغلة. نعم، سلام هي حتى مطلع. كيف؟ أقول سلام هي حتى مطلع الفجر. أيوة. طيب، سلام من كل أمر. طيب، وش سؤالك؟ أقصد أنها سلام من كل، هي سلام من كل أمر، يعني أي أمر من يعني المصائب أو الإنسان فيها. هي ليلة مباركة، هي ليلة مباركة سالمة من الأذى وسالمة من السوء. قد يسألك سائل يقولك طيب تقع مصائب ويقع فيها موت ويقع فيها أمراض ويقع فيها حوادث في الدنيا، كيف تقول سالمة؟ نقول أخبر الله بأنها سالمة، وهذه الأشياء التي تقع قد تكون لا تتعارض مع سلامتها، فهي بالجملة سلام، لكن لا يمنع أن تكون هناك في بعض الأشياء يقع ما يقع، مثل ما يقال أن رمضان مثل ما يقال إن رمضان إذا دخل صفدت الشياطين، فنجد إن الشياطين لهم تسلط على بني آدم، فنقول صفدت مردة الشياطين وليس الشياطين جميعا. فكذلك كنا نقول سالمة في الجملة، في الجملة أنها ليلة مباركة، وفي الجملة أنها سالمة من الأذى وسالمة من الشر ومن السوء. قد تكون سالمة لأهلها، ولا يمنع أن يكون وجود الشر من الكفار ووجود الشر والأذى من غيرهم، لكن هي بالجملة أو لأهلها سالمة. واضح؟ جميل جدا، صلى الله أن يبلغنا يا رب. آمين آمين، جزاك الله خير. الله. طيب، يقول هنا: وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ من كل امرئ سلام هي حتى مطلع الفجر، وهذه قراءة شاذة لأنها مخالفة لرسم المصحف. فهو يقرأ من كل أمر، من كل امرئ، وامرئ يعني الشخص أو الإنسان. وروى البيهقي في كتابه فضائل الأوقات عن علي أثرا غريبا في نزول الملائكة ومرورهم على المصلين ليلة القدر وحصول البركة للمصلين. طيب، ما هو الأثر؟ قال: روى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار، وهذا كعب الأحبار هذا يهودي أسلم، هو يهودي من أحبار اليهود، دخل في الإسلام في زمن عمر أو في زمن أبي بكر بعد وفاة النبي، فهو تابعي لأنه رأى الصحابي وأسلم، وهو من التابعين، وأصله من يهود اليمن، من يهود اليمن دخل في الإسلام، ونقل لنا أخبارا كثيرة مما هو في التوراة. طيب، يقول كعب الأحبار عن كعب أثرا غريبا عجيبا مطورا جدا في تنزل الملائكة من سدرة المنتهى صحبة جبريل عليه السلام إلى الأرض ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات. طيب، وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا عمران عن القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين، وإن ملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. هذا في تحديد ليلة القدر متى تكون، فهذا الحديث يخبر بأنها ليلة 27 أو ليلة 29. طيب، وعن أعمش عن المنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله من كل أمر سلام قال: لا يحدث فيها أمر، أو لا يحدث فيها أمر، يعني أمر مشين أو أمر سيء. وقال قتادة وابن زيد في قول سلام هي قال: يعني هي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر، ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد. يعني هذا يؤيد ماذا؟ يؤيد أن ليلة القدر هي ليلة سالمة وليلة خير وليلة فضل عظيم. لا يعني هذا أنه لا يقع الشر، قد يقع من غير المسلمين، ولكنها هي ذات خير، هي في ذاتها ذات خير. طيب، يقول يؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد: حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر في العشر البواقي، يعني في العشر الأواخر. هذا في تحديد ليلة القدر، من قامهن ارتغاء حسبتهن يعني ابتغاء الأجر فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي ليلة وتر يعني الأوتار منها 9 أو 7 أو 5 أو 3 أو آخر ليلة. طيب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة يعني واضحة صافية كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة سدية يعني ساكنة هادئة لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب يرمى بها فيها حتى تصبح، وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع يعني صافية مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ، لأن الشمس تخرج بين قرني شيطان، فيقول تلك الليلة ما تخرج، الشيطان ليس له قدرة على أن تخرج بين قرني. طيب قالوا هذا إسناد حسن وفي المتن غرابة وفي بعض ألفاظه نكارة، يعني يقول تحديدها بهذه الأشياء في نكارة أنها صافية وأن كذا وأن كذا وأن لا حر ولا برد، الله أعلم. يقول وقال أبو داود الطيالسي حدثنا زمعة عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة سمحة طليقة لا حارة ولا بارد ولا باردة، وتصبح شمس صبيحتها رغيفة حمراء. كل هذه من علامات ليلة القدر، قد توجد قد لا توجد الله أعلم. وروى ابن أبي عاصم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها وهي في العشر الأواخر من لياليها ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمرا لا يخرج الشيطان حتى يضيء فجرها. طيب طيب الآن المؤلف ابن كثير رحمه الله سيدخل إلى مسألة جديدة، وهي هل ليلة القدر في الأمم السالفة أو هي من خصائص هذه الأمة؟ وسيطول الكلام بعدها، يعني من كثير أطال في تفسيرها طويل مرة، يعني هي آيات معدودة خمس آيات، ولكن ابن كثير في شرحه لأنها ليلة القدر وسيتكلم عن يعني العشر الأواخر وعن ليلة القدر وقيام الرسول كيف كان يقوم الليل وكيف كان يعني يجتهد في العشر، كل هذا سيتكلم عنه ابن كثير، وهو استطراد في يعني تفسير الآية توسع فيها، يعني لو أنه يعني اختصر على تفسير الآية، وهذه ما جعلها يعني أماكن أخرى في فضائل العشر وقراءة ما يتعلق بأحكام رمضان وأحكام العشر، لكنه أدخلها هنا لأنها آثار وهو يعتني بالآثار، لكن نقول يعني تعال نقف لأن الوقت الآن طار علينا حوالي ثمان ما يقرب من 40 دقيقة الآن، ونجعل هذا في اللقاء القادم حتى نستكمل ما توقفنا عنده، وهي مسألة التي ذكرناها هنا. ما هي؟ نعم، اللي هي هل ليلة القدر خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي نعم. أو موجودة في الأمم السابق. طيب. إذن إن شاء الله اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده والله أعلم. بإذن الله تعالى. شيخنا السلام عليكم. إذن الحين